من أنا معنى نيام مهما تكوني بعيدة ليا راني من أدمى نيام هضروا وانا فيك وفيا لازم الجرح يراب الدواء سهرة تكون شبيلة معاكم الليلة ولاي لاي لاي مهما تكون بعيدة عليا راني ما نال على نيا هضروا وانا فيك وفيك لازم الجرح يضرب الدواء سهرة تكون جميلة معاكم الليلة ولاي لاي لاي شرب الخفية وقال لي على اللي بيا غادي تانية غير لها نصرانية لازم جرح بلا بدوا سهرة تكون جميلة معاكم الليلة ولاي لاي لاي لا on va s'aimer on va danser mais c'est la vie la la la la la on va s'aimer on va danser mais c'est la vie la la la la la la di li la wad li la on va s'aimer à toute la vie ya di li la wad li la on va s'aimer Danser, c'est la, la, la, oui, c'est oui. la vie.